بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه، ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى القسم الثالث من المقصد الثاني، ونعلم أن المقصد الثاني كان في طريقة التفسير، وأن القاعدة المقررة فيه أن التفسير يكون إما بنقل ثابت أو برأي صائب، وأن النقل الثابت يكون على 5 أنحاء، فأولها تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. وما زلنا في القسم الثالث تحت تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وسبق معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم هم المقدمون في أقوالهم لتفسير القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بلغتهم، وهم شاهدوا التنزيل وعالجوه وعرفوا أسبابه وعرفوا متى نزل، وأيضا فإنه لم تكن الأهواء تقودهم لكي يتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم بعد ذلك علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم يفسرون القرآن بالقرآن ثم بالسنة، وعلمنا أن تفسيرهم للقرآن بالسنة على 3 صور: إما بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنص له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسنة عملية صريحة أو غير صريحة منه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يفسرون التفسير باللغة بقواعد اللغة العربية، ولا أدل على ذلك من تفسير ابن عباس لنافع ابن الأزرق. واليوم نواصل هذه السلسلة المباركة، أن الصحابة رضوان الله عليهم رابعا يفسرون بما ورد عن أهل الكتاب. وهذه مسألة مهمة في مسألة الأخذ من أهل الكتاب، سيقررها الشيخ الآن ونتكلم عليها بإيجاز مع زيادات لبعض كلام الشيخ حفظه الله. قال حفظه الله: أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال: حكم الروايات الإسرائيلية. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى، يعني ذكر بعض النماذج يرجع إليها. قال الشيخ: حكم الروايات الإسرائيلية. الروايات الإسرائيلية 3 أقسام: الأول ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له ما في الكتاب مما في الكتاب والسنة، فهو صحيح ولا مانع من التحديث به. قبل أن نأخذ هذا، لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قواعد عامة في التعامل مع ما ورد في كتب أهل الكتاب والتي تسمى بالروايات الإسرائيلية. أولا أنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثانيا قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثالثا قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث القواعد: أولا أن ما نسب إلى بني إسرائيل لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتحديث عن بني إسرائيل، ولكن هذا التحديث عن بني إسرائيل له شروط. الأول ألا نصدقهم ولا نكذبهم، وقوله ألا نصدقهم ولا نكذبهم له ثلاثة أحوال هي التي سيذكرها الشيخ الآن حفظه الله تعالى. قال الأول ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له مما في الكتاب أو السنة فهو صحيح ولا مانع من التحديث به. الثاني ما تيقنا كذبه لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة فهذا يطوى ولا يروى إلا في مقام الإبطال والرد. ومن أجمع من فعل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وتاريخه، فإنه كان حريصا على رد الروايات الإسرائيلية التي تعارض الكتاب والسنة ويكون فيها يقين بكذبها، فهذا اجتهد فيها الإمام ابن كثير رحمه الله في إبطالها في تفسيره وتاريخه وغيره من أئمة المسلمين، لكن الإمام ابن كثير تميز بهذا كثيرا. ثم قال الثالث ما كان من المسكوت عنه، فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه، فهذا لا نكذبه ولا نجزم بثبوته، لكن لا مانع من التحديث به بيد أن القرآن لا يفسر به. طيب قول الشيخ الآن بيد أن القرآن لا يفسر به اجعلوا تحتها كما يقال خطا، وسنعود إليها بعد إكمال هذه المسألة. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى إن إباحة التحديث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين أو مبين لمعنى قول الله سبحانه ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث أو بالتحديث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان، اللهم غفرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المسألة مما تنازع فيه العلماء، هل يفسر القرآن برواية الروايات الإسرائيلية؟ فعمل المفسرين أجمعين المتقدمين على أنه يفسر فيها القرآن، يفسر بها القرآن، هذا هو عمل المفسرين أجمعين المتقدمين، لا أستثني منهم أحدا. ولذلك القول بأنه لا يفسر به القرآن قول متأخر، قاله بعض المتأخرين طيب الشيخ مصطفى يقول لماذا سميت إسرائيليات حبيبنا وإسرائيل هو سيد يعقوب؟ نعم، لأن أهل الكتاب ينتسبون لبني إسرائيل بالنسب، فنسبت إليهم نسبا. الآن أتباع موسى وعيسى هم من بني إسرائيل فنسبوا إليه، فلذلك نسبت إليهم الإسرائيليات. نعم. أقول القول بعدم الاعتضاد بأقوال بني إسرائيل في الإسرائيليات في التفسير هذا قول متأخر، والصحيح أن العلماء كانوا يتعاملون مع الروايات الإسرائيلية ويستأنسون بها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بالشروط السابقة. وأنا أدعي ذلك وأزعم أنه ليس أحد من المفسرين المتقدمين إلا واعتمد على ذلك في تفسيره. والكلام في هذا يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأيضا الذي نصر هذا القول الذي اعتمده الشيخ أحمد شاكر نصره من بعده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، وله ألف في ذلك مؤلفا في قضية الاعتماد على الإسرائيليات في التفسير، وأبطل جواز الاعتماد يعني بل أبطل الاعتماد عليها وأنه لا يجوز الاعتماد عليها، ودرج على ذلك كثير من المفسرين المتأخرين على أنه لا يعتمد عليها إطلاقا. لكن إذا أتينا إلى الواقع وجدنا أن المفسرين رحمهم الله يعني كانوا يعتمدون عليها، لكن ينبغي أن نبين أن الإسرائيليات ليست أصلا يعتمد عليه في تفسير القرآن، فكلام الله بين وتفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه واضح، لكن فيما لا يضر عدم العلم به إذا أخذ من بني إسرائيل في هذا لا مانع، لا مانع، لكن ليست فيما كما يقال في الأمور الجوهرية في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مساعد الطيار رسالة انتصر فيها إلى أنه يجوز الاعتضاد بالأقوال الإسرائيلية في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى حسب الشروط التي ذكرها العلماء في ذلك. ولذلك قضية التشديد في عدم جواز أخذ بقول بني إسرائيل، أنت وصلت إلى بقولك هذا إلى أنك تعارض النص النبوي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمم ذلك حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ذكر الضوابط، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فمعناه أن ما ذكر من بعض التفاصيل في قصص بني إسرائيل أو في بعض الأمور التي نعرف بها مثلا ما هي العظم الذي ضرب به موسى أو ضرب به موسى الرجل أو ما لون الكلب أو هذه أشياء جهلها لا يضر والعلم بها لا يضر كثيرا، فلذلك مثل الأخذ بمثل هذا عن بني إسرائيل لا حرج منه، لكن الذي يكون فيه الحرج أن نقول إن التفسير الأصيل لكلام الله هو ما جاء عن بني إسرائيل، هذا الذي لا يصح. هل كلامي واضح يا أحبة؟ هذا هو الحمد لله. يعني أقصد أنا يعني الآن بعض المتأخرين من علمائنا حفظهم الله يشددون في هذا تشديدا واسعا، وهذا غير صحيح يا أخوة. لو رجعنا انظروا تفسير ابن جرير فقط الذي هو العمدة في التفسير كم ذكر من الإسرائيليات، وانظروا تفسير ابن كثير والبسيط للواحد وغيره والقرطبي، كل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملون بهذا بمثل ما ذكرت لكم. لكن كما قلت لكم إذا جاء ما يعارض الكتاب والسنة أو القواعد المتقررة عن في عقيدة الإسلام، جاء ما يعارضها عن بني إسرائيل فإن ذلك يرد ولا كرامة. يعني كما تأتي في بعض الإسرائيليات بعض الطعونات في أنبياء الله، هذا لا يجوز روايته، كما قال الشيخ يروى ولا يطوى ولا يروى، فما جاء فيه بعض الأشياء التي تحصل فيها معارضة للقواعد الأصيلة في الكتاب والسنة فإنه يرد كما ذكر الشيخ. واضح؟ طيب الآن الشيخ مصطفى يقول لمجرد سماع أنه من الصلاة نرفضه، لا هذا غير صحيح. أحسن الله، لا غير صحيح، بل أحيانا يعني بعض الإسرائيليات تكون فيها بعض التوضيح مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضها، فتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم به، والله المستعان. نعم. قال الشيخ حفظه الله: أقسام الروايات الواردة عن الصحابة في هذا الباب. أولا أن يصرح بنسبته إلى أهل الكتاب. أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ثانيا الآن انظروا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صرح بأن ذلك موجود في التوراة، ففسر ما جاء في الآية بما جاء في التوراة وأنه موافق لها. ثانيا الرواية عن أهل الكتاب دون التصريح بنسبة المروي إليهم، في قوله تعالى، قال التطبيق في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية، قال أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال قال الله عز وجل لما دعا موسى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فدخلوا في التيه، فكل من دخل التيه ممن جاوز 20 سنة مات في التيه، قال فمات موسى في التيه ومات هارون قبله، قال فلبثوا في تيههم 40 سنة، فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين فافتتح يوشع المدينة. لاحظوا الآن ما جاء عن ابن عباس هنا في هذا الموضع هو واضح أنه من الإسرائيليات، لكن لم يبين أو لم يصرح بأنه أخذه من الإسرائيليات. وانظروا ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ عن بني إسرائيل. وللفائدة أيها الأحبة، ليس كل الصحابة رضوان الله عليهم كان يأخذ الإسرائيليات، فالذين اشتهر عنهم أنهم كانوا يأخذون عن بني إسرائيل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أشهر واحد في هذا، لأنه أخذ زاملتين من زوامل بني إسرائيل، ومعنى الزاملتين أي الحملين التي يحمل بها كما يقال البعير، أخذ زاملتين من كتب بني إسرائيل، فكان يرويها ويرى ما يوافق السنة. وهذا من الأسباب التي جعلت رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من أقل الروايات، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر صحابي أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أكثر من أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أبي هريرة، وأكثر من الصحابة أجمعين، لكن أكثر الرواية جاءت عن أبي هريرة وعن 7 مشهورين من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ليس من هؤلاء 7. طيب يا ابني أنا في درس حفظك الله. طيب روح عند أمك حفظك الله. يلا زين. طيب فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مع أنه أكثر من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن له إلا أنه من أقل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من السبعة الذين نقلوا فوق الألف حديث. تعرفون السبعة الذين نقلوا فوق ألف حديث، أولهم أبو هريرة، ثم أنس، ثم عائشة، ثم عبد الله. نعم يا ابني. لا إله إلا الله. طيب طيب خذ الشاحن، أنا عارف. خلاص خلاص خلاص، أنا آسف أنا آسف. طيب يلا روح داخل، يلا روح داخل، مع السلامة. طيب مع معذرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طيب أقول فعبد الله بن عمرو بن العاص حصلت له أسباب لم يكن أكثر من روى، من ضمن الأسباب أنه كان يروي عن بني إسرائيل، فكان الطلبة لا يعني كما يقال لا يتحمسون في الأخذ من عبد الله بن عمرو بن العاص مثل غيره. أيضا من ضمن الأسباب، طبعا هي أسباب كثيرة حصلت جعلت الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قليلة، من هذا السبب. والسبب الآخر أنه سافر إلى مصر ولم يكن في حاضرة العلم في المدينة أو مكة، لأنه كان مع أبيه في الفتوحات في مصر، وكانت مصر بداية الفتوحات لم يكن فيها طلبة العلم الذين يتوجهون للعلم مثل ما توجه طلبة العلم إلى مكة والمدينة. أيضا من ضمن الأسباب، أنا هذا استطراد، من ضمن الأسباب التي قلت الرواية فيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يتفرغ للتدريس رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما كان في الفتوحات، ثم بعد ذلك مكث في مصر فترة، ثم رجع إلى الطائف في بلاد الوهط في مزرعته الوهط، وكان كثير العبادة، فكان يمضي أكثر وقته في العبادة ولم يجلس للتدريس مثل ما جلس غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا من باب الاستطراد. وممن اشتهر عنه أنه يأخذ عن بني إسرائيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وممن اشتهر أيضا في الأخذ من بني إسرائيل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يأخذ عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعب الأحبار راوية بني إسرائيل، وأبو هريرة رضي الله عنه جالس كعب الأحبار وأخذ منه، وأيضا جالسه وهو همام بن منبه وروى عن أبي هريرة، وكان هماما أيضا ممن اشتهر برواية عن بني إسرائيل، لأنه من أهل اليمن الذين كانوا من أهل الكتاب وعندهم علم في رواية بني إسرائيل، فاشتهر عن هذا. لكن ميزة أبي هريرة رضي الله عنه أو ميزة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان حريصا في التفريق بين روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين روايته عن كعب الأحبار وغيره كهمام بن منبه وأخيه وهب بن منبه وغيرهم ممن كان يسمع منهم، ولذلك لم يحصل الخلاف الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه في روايته عن بني إسرائيل. وممن اشتهر عنه أنه كان لا يأخذ عن بني إسرائيل، لا يأخذ، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح عندكم. طيب هنا سؤال من أم عبد الباري، هل إسرائيليات مقيدة بورودها في زمن معين؟ يعني هل يفرق بين ما هو موجود الآن في كتبهم وما كان موجود؟ طبعا هذا لابد أن يحصل فيه التفريق الآن، لابد أن يحصل فيه التفريق، فما أضيف الآن هذا لا شك في عدم ثبوته، لا شك في عدم ثبوته، لكن نحن نتكلم عن الإسرائيلية التي كانت حاضرة في زمن التنزيل وفي زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ينبغي أن يعرف كيف نعرفه، وذلك موجود في كتب المفسرين المتقدمين رحمهم الله تعالى. وأيضا ما يعني إلى عهد أحد قريب، يعني إلى القرن السابع أو الثامن، لم يكن التحريف قد بلغ أشده في كتب بني إسرائيل في التوراة والإنجيل ونحوها. لماذا؟ لأنه كان ما زال العلماء هم الذين يتناقلون، حصل التحريف لكن لم يكن بهذه الكثرة التي هي موجودة الآن. ولذلك من قرأ في كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يتكلم عن هذا ويقول أكثر التحريف الذي جاء عن بني إسرائيل في كتبهم إنما هو تحريف المعنى وليس تحريف اللفظي. واضح هذا المعنى؟ فكان التحريف اللفظي قليلا في كتبهم، يعني قليلا بالنسبة إلى ما هو موجود الآن عندنا في زمننا هذا، في زماننا هذا. ولعل هذا حصل بعد الثورة الفرنسية التي جاء شؤمها على الكرة الأرضية، حصل التحريف بعد ذلك بكثير. ولذلك المحققون من علماء المسلمين في هذا الباب يذكرون أن الكتب المتقدمة للكتاب المقدس عندهم ليس فيها هذا التحريف الموجود الآن. ولذلك أنا استمعت لبعض المشايخ المتخصصين في هذا يقارنون بين الكتب التي كتبت باللاتينية، يعني إلى زمن قريب، بالكتب باللغة اللاتينية، ويجدون أن ما كتب بعد ذلك باللغة الإنجليزية أو الإيطالية أو الفرنسية أو نحوها فيها من التحريف الشيء الكثير عما هو موجود في اللغة اللاتينية أو اليونانية أو ما قبلها العبرية والسريانية. واضح هذا الكلام يا أحبة؟ أنا ما أدري استطردنا لعلنا قليلا، لكن هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن ننتبه لها، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. النوع الخامس من تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قال الفهم والاجتهاد. الفهم والاجتهاد. قبل أن ننتقل يا أحباء، أنصح بشدة الرجوع إلى ما كتبه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حفظه الله مساعد الطيار في قضية الرواية عن بني إسرائيل، فهو أخذ هذه المسألة وأصلها وتكلم فيها بإعاب، وكانت له مقالات في ملتقى أهل التفسير ثم جمعت في رسالة، وأيضا ألف مؤلفا آخر سماه الإسرائيليات وجهة نظر أخرى أو بهذا المعنى، أنا نسيت الآن اسمها، هي الآن أمامي لكن يعني يحتاج الوصول إليها، الله المستعان. طيب الطريقة الخامسة، قال رحمه حفظه الله تعالى ورعاه شيخنا الفهم والاجتهاد. هذه مسألة مهمة. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فيما لا نص فيه؟ نعم. قال التطبيق، أخرج البخاري عن عبيد بن عمير، دقيقة بس بارك الله فيكم، آتيكم بالرسالة لكي أقرأها لكم. نعم، هذا الكتاب من إصدار مركز تفسير للشيخ مساعد الطيار، الروايات الإسرائيلية وجهة نظر أخرى، وأيضا كتاب، وهذا جمع أيضا مقالات الشيخ مساعد الطيار وغيره من الأخوة المشايخ الباحثين، اسمه مراجعات في الإسرائيليات، وإعداد نخبة من الباحثين من إصدار مركز تفسير، وهذا كتاب مهم جدا يعني لابد من مراجعته. طيب نرجع الآن إلى المعنى. قال الفهم والاجتهاد، التطبيق أخرج البخاري عن عبيد بن عمير رضي الله عنه رحمه الله قال رحمه الله تعالى قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قال الآية قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، حازم عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك أو ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. انظروا الآن واضح الاجتهاد الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، ووافقه على هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. ثانيا قال وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل، أو قال مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه، أو نعيت له نفسه. وفي الباب الذي بعده عند البخاري عنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله أو مثله. قال فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني كانه يقول ابن عباس يتميز على أبنائكم بالعلم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم فضلي وتميزي على أبنائه. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له إلى آخر الأثر. وفي آخر الأثر قال ابن عمر قال عمر رضي الله عنه لا أعلم إلا ما قلت يا ابن عباس. فانظروا الآن الصحابة عندما فسروا كان تفسيرهم أيضا صحيحا، أنه إذا جاء نصر الله والفتح أمرنا بالتوبة والاستغفار والتسبيح. لكن اجتهاد عمر واجتهاد ابن عباس أضاف معنى جديدا للتفسير الذي قاله الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه في ذلك. نعم. قال ثالثا ما أخرجه البخاري من سؤالات ذلك الرجل لابن عباس عن آيات متشابه القرآن مما ظاهره التعارض وقد مضى. نعم. ثم قال النوع السادس في تفسير الصحابة، يعني حتى لا نضيع، نحن الآن الصحابة قلنا إما أن يفسروا القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بقواعد اللغة أو بالإسرائيليات أو بالاجتهاد. النوع السادس أن يأخذ التفسير من صحابي آخر. التطبيق أخرج مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والشاهد فيه سؤال يعلى سؤال يعلى لعمر رضي الله عنهما. انظر الآن أخذ التفسير من صحابي آخر. ثانيا سؤالات عمر لابن عباس وقد مضت قريبا. ثالثا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وهذا الأثر والحديث عجيب، هو في الصحيحين أو في البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما مكثت سنة لا أجرؤ أن أسأل عمر عن هذه الآية، يعني من هيبة عمر رضي الله عنه مكث ابن عباس سنة يريد أن يعرف من هما اللتان تظاهرتا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر أجابه مباشرة قال عائشة وحفصة، مع أن حفصة ابنتها. وهذه الآية مما قد يكون فيها نوع، يعني كما يقال، عتب على هاتين المرأتين، ومع ذلك عمر رضي الله عنه تجرد للحق وذكر الحق أن هاتان المرأتان اللتان تظاهرتان ابنتي حفصة وعائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهما. فلو كانوا يريدون أن يكتموا شيئا لكتموا مثل هذا رضي الله عنهم، لكنهم يذكرون كل شيء يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه أو يقوله أمامهم. النوع السابع قال أن يفسر بعض الآيات مما علم من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث زمن نزول الوحي. التطبيق أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الآية، قالت عائشة كان ذلك يوم الخندق. فانظروا الآن هي فسرت الآية بما رأته، هي تعلم أن هذه الآية نزلت في أيام الخندق ففسرته بهذا لأنها تعرف ملابسات نزول الآية وما حصل فيها. ثانيا وهذا كثير، ثانيا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اللات والعزى قال كان اللات رجلا يلت السويق الحاج. طبعا هذا على قراءة اللات والعزى، وهي قراءة جاءت نعم. فكان ابن عباس يفسر اللات بالتجديد أنه رجل يلت سويق الحاج، وأما بالتخفيف اللات بالتخفيف فاختلفوا في ذلك، فقالوا هي بمعنى اللات المشددة. نعم رواية البزي، نعم أحسن الله إليكم، أنها تخفيف لللات فتعود إلى الرجل الذي يلت السويق، أو قيل إن اللات بالتخفيف هي صخرة كان هذا يلت السويق عندها فسميت اللات بالتخفيف. نعم. فانظروا ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بما يعرفه من الأحداث التي حصلت في زمن الجاهلية ففسر بها هذه الآية. قال ثالثا وأخرج ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كانت عكاظ ومجنة ومجنة، يصح الوجهان، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، قال فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ولذلك هذا بعض العلم يقول أن هذه قراءة من أحد قراءات ابن عباس أنه كان يقرأ هكذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فكان يقرأها. هل هي قراءة تفسيرية أو قراءة تفرد بها ابن عباس على خلاف. رابعا وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففسرت الآن عائشة رضي الله عنها فعل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أنكم يا قريش ويا من كنتم تسكنون الحرم لابد أن تذهبوا إلى عرفة مثل ما يفعل الناس، وأن تفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس لكم مزية في بقائكم في المزدلفة وعدم ذهابكم إلى عرفة. ثم قال خامسا: وأخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. واضح الآن أن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا طيب دقيقة نعم. قال: فبهذا أيها الأحبة نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعايشونه زمن التنزيل يعرفون الأحوال التي من أجلها نزل القرآن، فلذلك يكون تفسيرهم على هذا النحو. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الأمور التي يقع عليها تفسير الصحابة للقرآن. أولا الأمر الأول الذي أخذناه كيف كان الصحابة يفسرون، فأخذنا 7 أحوال: بالقرآن، بالسنة، باللغة، بالأخبار الإسرائيلية، بالفهم والاجتهاد، بالملابسات التي بسؤال صحابي آخر، بالأحداث والملابسات التي يعرفونها زمن التنزيل. عرفنا هذا؟ طيب الآن عرفنا استمدادهم للتفسير. طيب تفسيرهم لماذا في القرآن؟ ما هو الشيء الذي يفسرونه في القرآن؟ سنتكلم عن نفس المعاني التي أخذناها في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة للسنة. قال: أولا بيان التخصيص للعموم، التطبيق. يعني الآن بعض الآيات يفسرها الصحابة، يقول هذه الآية العامة خصصتها الآية الفلانية. التطبيق: أخرج الشيخان عن علقمة بن وقاص رحمه الله أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه أو استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فكذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لاحظوا الآن ابن عباس رضي الله عنه بيّن أن هذه الآية لا ليست على العموم، إنما هي مخصصة ببني إسرائيل. يعني الآن هذه الآن قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه الآن خاصة ببني إسرائيل. إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من شابه بني إسرائيل في كتمانه للحق أو أنه يحب أن يحمد بما لم يفعل فإنه تشمله الآية. لكن الفرق بين الأمرين أن في من نزلت هذه الآية، ابن عباس يقول نزلت في بني إسرائيل ولم تنزل في هذه الأمة، لكن يلحق فيها هذه الآية من هذه الأمة من تشبه بفعل بني إسرائيل، فيكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا الآن خصص رضي الله عنه عموم هذه الآية وأنها خاصة ببني إسرائيل. نعم. ثم قال المثال الثاني: ولهما عن أبي سلمة أنه قال، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين، ويجوز آخر الأجلين، يجوز النصب والرفع. قلت أنا، يعني هذا أبو سلمة الآن يتكلم، قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى. وهذا زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه الذي وقصته الناقة في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ابن بعكك في من خطبها. قال: والشاهد من هذا تخصيص عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولا يخفى أن هذا المثال من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح لتخصيص السنة للقرآن. يعني هذا يعيد الآن للمعنى الذي أخذناه في تفسير السنة للقرآن، وأن من أنواعها تخصيص السنة للقرآن. لكن لاحظوا أن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا هذا التخصيص النبوي لهاتين الآيتين، وأن آية أربعة أشهر وعشرة مخصوصة بالحامل، أنها إذا وضعت حملها فإنها تنتهي عدتها. واضح هذا يا أحبابي؟ نعم. قال الحمد لله. طيب، ثالثا المثال الثالث: وأخرج البخاري عن ابن سيرين أنه قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا من فقهاء التابعين، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، أي أنه يقول أنها تعتد آخر الأجلين، إما أربعة أشهر أو أن تضع حملها، آخر واحد من الأجلين تكون عدتها. قال: فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال: فغمزني بعض أصحابه، قال محمد، ففطنت له، فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك. عمه أي عبد الله بن مسعود، لأن هذا عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ يعني عبد الله بن مسعود. فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون لها عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، سورة النساء القصرى أي الطلاق، بعد الطولة أي النساء، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا انظروا أيضا يبين أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول بأنها تعتد بعدة الحمل، أن الحاملة تعتد بعدة الحمل وسواء كان متقدما أو متأخرا. فهذا بيان تخصيص العموم من الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثاني الذي كانوا يفسرون به القرآن بيان التقييد للمطلق، والمقصود أنهم يبينون المطلق من المقيد مع صرف النظر عن مسألة تقييد المطلق أو تخصيصه بقول الصحابي. يعني الشيخ لا يريد أن يدخل في هذا الخلاف، لكن يريد أن يقول أنهم كانوا يبينون هذا التقييد للإطلاق. التطبيق، قال تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الكسوة والإطعام والإعتاق، الأول فالأول، فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فالصيام المذكور في الآية مطلق ولم يقيد بتفريق ولا تتابع، وقد ذهب ابن عباس إلى أنه مقيد كما ترى. ولذلك جاء في القراءات الآحادية عن ابن مسعود وأبي بن كعب: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ولعل أيضا هذا مما ورد عن ابن عباس في قراءته الآحادية. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أنه يجب في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام متتابعات دون تفريق، وهو الأفضل، لكن الجمهور على جواز التفريق في الثلاثة أيام، والأحوط للإنسان أن يصومها متتابعات إذا لم يجد الأنواع الثلاثة من الكفارات التي ذكرت في الآية. النوع الثالث الذي كان الصحابة يفسرون به القرآن: إيضاح المبهم. التطبيق، طبعا يا أخو هذا قد مر معنا، فلذلك ما عندنا إشكال، نحن عرفنا الآن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمبهم والموضح والمبهم والموضح والمجمل والمفصل، هذا كله مر معنا، فلذلك نحن نسير عليه بقراءة كلام الشيخ حفظه الله. التطبيق في إيضاح المبهم: أولا، أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك أنه قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا لأن عائشة معظمة ولا يجرؤ أحد على مخالفتها، معنى الآن عبد الرحمن خالف مروان ابن الحكم ومروان أمر الشرطة أن تأخذه، لكن عندما دخل بيت عائشة خلاص لا أحد يجرؤ أن يدخل بيت عائشة تعظيما لها، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. معنى هذا أنه تقول له: ما ورد مجملا في هذه الآية لم يرد في يعني في بيان أن هذا الآية نزلت في عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر، لأن بعض المفسرين، وهذا من زمن مروان، لاحظوا هذا، بعضهم كانوا يقول أن عبد الرحمن بن أبي بكر نزلت فيه هذه الآية: والذي قال لوالديه أف لكما، لأنه لم يسلم مباشرة مع أبيه وأهل بيته، إنما تأخر، وكان سبب تأخره أنه كما يقال لم أتعدانني أن أخرج إلى آخر الآية. لكن الصحيح أن هذا لم يثبت، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم ولم ينزل فيه شيء من القرآن. فالآن عائشة رضي الله عنها أوضحت هذا المبهم، من هو هذا؟ أوضحت أنه لا يراد به عبد الرحمن أو عبد الرحمن ابن أبي بكر. المثال الثاني، وأخرج عن ابن عباس، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. انظروا الآن، عمر أوضح المبهم الذي ورد في آية التحريم، قال هؤلاء هاتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. المثال الثالث، قال وأخرج عنه أيضا في قول الله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. فهو الآن وضح من هذا الرجل، وأن الزنيم لا يراد به أنه مقطوع من نسبه أو لا ينسب إلى أبيه، وإنما كانت عليه علامة زنمة الشاة فهذا، ولذلك قيل إنه الوليد ابن المغيرة. المثال الرابع، قال أخرج الشيخان عن قيس بن عباد أنه قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيد بن الحارث، هذا في طرف المسلمين، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. طيب فائدة، هذا الحديث آخر حديث رواه مسلم في صحيحه، باب الفائدة، هذا الحديث هذان خصمان اختصموا آخر حديث أخرجه مسلم في صحيحه. طيب خامسا، المثال الخامس، وأخرج البخاري، يعني الآن لاحظوا أن أبا ذر وضح من المبهمون في قوله هذان خصمان اختصموا، فذكر أنهم المسلمون في بدر وعلي وهم حمزة وعلي وعبيد بن الحارث والمسلمون من ورائهم، وعتبة وشيبة وابن ربيعة والوليد بن عتبة والكفار من ورائهم. قال المثال الخامس، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. فوضح الآن من هم هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أنهم أهل مكة، وبعد ذلك يدخل بالتبع كل من شابه أهل مكة في كفرهم وطغيانهم في قبل أن يسلموا. نعم، ثم قال النوع الرابع فيما كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في تفسيره بيان المجمل. أخرج مسلم أولا قال أخرج مسلم عن أبي بن كعب، طبعا يا أخوانا أستعجل ما بقي معنا إلا 10 دقائق عاننا الله. أخرج مسلم عن أبي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. انظروا الآن قولوا العذاب الأدنى، ما هو العذاب الأدنى؟ هذا مجمل، فبين ابن أبي بن كعب رضي الله عنه قال مصائب الدنيا هذا من العذاب الأدنى، والروم أي حربنا مع الروم والصليبيين والبطشة هذا كله من العذاب الأدنى. قال ثانيا وأورد البخاري في بعض تراجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. فالآن بين هذا الإجمال، ما هو الأحسن، ما هو الشيء الأحسن، فقال هذه الصفات التي نسأل الله أن يرزقنا إياها. نعم، ثم قال النوع الخامس مما كان الصحابة يفسرون به القرآن بيان النسخ التطبيق. أخرج الشيخان أولا أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. فهو الآن بين سلم بن الأكوع أن الآية التي بعدها نسخت الآية التي قبلها. ثانيا، المثال الثاني، وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين أو فدية طعام مساكين على القراءتين، قال هي منسوخة. ثالثا، وأخرج عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا الآية. وهذا واضح، قد ورد في هذا صريحا في قصة طويلة في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات، وأنها ناسخة للآية التي قبلها. قال المثال الرابع، وأخرج عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى، أي الآية أربعة أشهر وعشرة نسخت آية الحول الكامل. نعم، النوع السادس من الأسباب من الأمور التي كان الصحابة يفسرون لأجلها القرآن بيان أسباب النزول. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا، وفيها مؤلفات خاصة معروفة، وقد مضى بعض الأمثلة له في موضع آخر فلا نطيل الوقوف عنده. وقد قلت لكم يعني من أشهر الكتب التي وردت في الأسباب كتاب الواحدي، ولعله كما يقال أشهر كتاب في أسباب النزول، ثم بعد ذلك كتاب الحافظ ابن حجر العجاب في بيان الأسباب، ثم بعد ذلك كتاب السيوطي، ولعل أجمع كتاب للأسباب ما جمعه الشيخان الفاضلان الشيخ محمد موسى نصر رحمه الله تعالى والشيخ سليم الهلالي حفظه الله، فقد جمع كتابا من ثلاث مجلدات اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب، وحكموا على الروايات بالأحكام التي اجتهدوا في الحكم بها. نعم، الآن دخل الشيخ معنا في مسألة مهمة جدا، قال حفظه الله حكم تفسير الصحابي. قال أبو يعلى رحمه الله وأما تفسير الصحابي فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول، رواه صالح عن أبيه فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. فلما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي بشاة وفي النعامة ببدنة وفي الضبع بكبش دل على أنه أراد السنة، وقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر ذلك يوم عرفة استقر حكم الآية على ذلك، وقال لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد استقر حكم الآية على ذلك. والوجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة. انتهى كلام الإمام أحمد مما نقله أبو يعلى عنه. وكتاب الإمام أحمد هذا لا أعلم أنه موجود، لعله مفقوده، اسمه كتاب طاعة الرسول، لكن أبو يعلى قد نقل عنه هذا النقل المبارك. ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع مختلفة يتنوع معها الحكم، فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه. وهذه الأنواع هي أولا ما له حكم الرفع

أن الصحابة حجة في تفسيرهم، وبخاصة فيما ذكره العلماء من هذه الأمور التي وردت معنا. ومع بكاء الشيخ عبد المحسن نختم درسنا هذا المبارك، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا كان بودي أننا نختم اليوم، لكن قدر الله ما ختمنا تفسير الصحابة. بإذن الله المجلس القادم نحاول نجتهد أننا نختم تفسير الصحابة وندخل في تفسير التابعين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. والشيخ مصطفى كما عودنا قد أنزل رابط الحضور، من أراد أن يسجل فيه فهو موجود الآن على الشات، وسيكون أيضا موجودا في مجموعة التليجرام. جزاكم الله خيرا، أرجو أن يكون الدرس اليوم واضحا بإذن الله، وإذا حصل إشكال الشيخ مصطفى يفتح الشات نراجع فيه، لأنه الآن تقام الصلاة، باقي لنا 7 دقائق وتقام الصلاة، ولذلك أضطر آسفا لختم الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.